بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر شوال عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 98 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا في أوائل سورة الإسراء، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية، وهي من أواخر ما نزل في العهد المكي، لأن الإسراء كان قبل الهجرة بقرابة 16 شهرا بعد أن مات عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، لأنه يعيش المعركة، معركة الجهاد مع مشركي قريش، وكلهم قد تألبوا ضده وضد أصحابه، وكان عمه أبو طالب يخفف عنه حدة المعركة، وكانت زوجته رضي الله عنها في داخل بيته تسليه وتصبره. وعندما مات عمه وماتت زوجته شعر عليه الصلاة والسلام بالفراغ الكبير، فالله تعالى أراد أن يسليه وأن يثبته، فأسرى به في تلك الحادثة المعجزة، نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ثوان، ثم عرج به إلى السماء وطاف السماوات السبع في فترة أو مدة قصيرة، ورأى من آيات الله الكبرى، فرجع عليه الصلاة والسلام وقد تثبت قلبه وقوي جنانه. فهذه الحادثة حادثة الإسراء، وهذه السورة سميت بهذا الاسم، وقد ابتدأت السورة بهذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المقصد أن يرى آيات الله المثبتة، لأن الإنسان في وقت الشدائد يحتاج إلى التثبيت، والآية التي هي العلامة والبينة على صدق نبوته وعلى عناية الله به تثبته صلى الله عليه وسلم. ولهذا من صفات المؤمنين أن يثبت بعضهم بعضا، وخاصة في الشدائد، فإن الشدائد تضعف فيها النفوس، وإن لم يكن من الله عون للفتى فإنه أول ما يجني عليه اجتهاده. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالفتن والمحن والابتلاءات إنما تواجه بالصبر، وكذلك ما يرافقها من عبادة واتصال بالله، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا في أموركم وفي ابتلاءاتكم وفي بالصبر على البلاء، فإن البلاء مدته قصيرة، الحياة كلها قصيرة أصلا. والصلاة الاتصال بالله في ذكر الله وعبادته والاستغفار والتسبيح، واعتقاد أن الكون كله بيده، كل هذه الأحداث بقدر الله، لا يقع حدث في الكون إلا بقدر الله، كل شيء بقدر الله. فإن آمنت بهذه العقيدة فإنك تصبر. وكم عاش قبلنا من أجيال، عاش الغني وعاش الفقير وعاش القوي وعاش الضعيف، كلهم أينهم رحلوا؟ من الذي استفاد؟ من صبر. فالذي يصبر يؤجر. ولهذا أعظم عمل يعمله الإنسان هو الصبر، أعظم عمل، ولهذا أجره ليس له حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ليس هناك قدر مقدر أجر الصبر. فالصبر يعني إنما ينتج من خلال التثبيت، تثبيت الله للعبد. ومن يصبر ومن يتصبر يصبره الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه المعركة وكان هناك من يسليه، فعندما فقدهم حزن صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يثبته بهذه الحادثة. فهذه السورة بهذا يعني المعنى افتتحت في أولها، ونحن الآن وصلنا في يعني آيات من بدايتها، نستمع القراءة ثم نتحدث عنها بإذن الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يقولوا التي هي أحسن، أي يحسنوا العبارة، يحسنوا الكلام مع الناس، وهذا خلق المسلم، يحسن كلامه مع أعدائه ويحسن كلامه مع أصدقائه، لأن هذا منهج الله تعالى رسمه في القرآن. فالآية السابقة في قول الله تعالى: قل يا محمد قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الإنسان المسلم الذي لا يخرج منه إلا الحسن أو الأحسن، أول ما يجنيه من الثمار هو، فإنه لا يندم. من يخرج الكلمة الطيبة لا يندم. من الذي يندم؟ الذي يخرج الكلمة السيئة. ولهذا الله تعالى ينبه، لأن الشيطان لا يحب هذا، إنما يحب السيء. فقال بعد هذا: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي حريص على أن يدفعك لتتكلم بالكلمة السيئة، لكن الله ربك أمرك بالكلمة الحسنة، بل الكلمة الأحسن. ولهذا لا ترى إنسانا يندم على كلمة حسنة أبدا. فإذا هذا منهج. بعض الناس لا يعرف الكلمة الحسنة، نعوذ بالله، إنما يعني يستخدم الكلمات السيئة مع أهله، مع أصدقائه، مع أعدائه، مع أبنائه، مع جيرانه، وهذا نعوذ بالله قد خالف توجيه الله تعالى. فالله أمر بالكلمة بالمنهج الحسن، بل الأحسن، لأنه عندنا كما قلنا حسن وأحسن وسيء وأسوأ. فما قال بالكلمة الحسنة، لا، بالكلمة الأحسن، يعني أفضل كلمة تجدها في قاموس اللغة يجب أن تستخدمها مع إخوانك، مع أعدائك، مع كل الناس. فإن الكلمة الحسنة بذرة، بذرة لا تضيع، والكلمة السيئة بذرة لا تضيع، بذرة سيئة طبعا. فإذا هكذا التوجيه الإلهي. ثم قال الله تعالى: ربكم أعلم بكم، يعني أنتم ليس لكم أن يعني نتائج الأعمال، الله الذي يعلم من الذي يستحق الرحمة ومن الذي يستحق العذاب. أنت عليك أن تكون صاحب منهج حسن. وأما الهداية والغواية والرحمة والعذاب بيد الخالق عز وجل. قال الله تعالى: ربكم أعلم بكم. الله يعلم بنا قبل أن يخلقنا، فإنه علم أنه سيخلق فلان ابن فلان، وسيمكنه من العمل، وأنه سيختار العمل الفلاني، وأنه سيموت عليه، فكتب ذلك كله قبل أن يخلقنا، لأن علم الخالق كاشف، يكشف الماضي والحاضر والمستقبل، كلها بين يدي الله حاضرة. فالله يعلم من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق، فهو الذي يهدي القلب، وهو الذي يضل القلب بعلمه وحكمته عز وجل. إن يشاء يرحمكم، أي فيهديكم إلى الحق. أو إن يشأ يعذبكم، أي يحرمكم الاستقامة، لأن العذاب إنما هو ثمرة والرحمة ثمرة، فمن أحسن رحمه الله ومن أساء عاقبه الله، لكن الإحسان والإساءة بيد الله، فأنت لست مستقلا عن تقدير الله ولا عن مشيئة، أنت في قبضة الخالق. إذن إلجأ إلى الله، استغث بالله، يعني ادعو الله أن يوفقك، فعندما تشعر بأنها بيد بأن الاستقامة بيد الله فعندئذ تطلب منه الاستقامة. ولهذا أمرنا أن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، يعني ندعوه أن يوفقنا لما يرضيه عنا. فإذا يقول الله تعالى ليس لكم ولاية ولا وكالة على البشر، هذا أمره إلى الله، أنتم أحسنوا الأخلاق، أحسنوا الألفاظ، أحسنوا المعاملة، أما الخلق فإنهم خلق الله، هو الذي يعلم من الذي يستحق الرحمة ومن الذي يستحق العذاب، من الذي يهتدي ومن الذي يضل. ثم قال تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست وكيلا على أحد، هذا الكلام لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، يعني لست وكيلا على ابن آدم. بعض الناس يصر على الإنسان أن يعمل ما ينصحه به، يصر، مثلا مرة إنسان عند إنسان لا يصلي فقال الصلاة، قال إن شاء الله، فتقدم أخونا قليلا ثم التفت قال الصلاة، قال إن شاء الله، فتقدم قليلا ثم قال الصلاة، ثلاث مرة قال لا يهمك أصلي وما أصلي، خطأ، لا تصر، لا تلح، ليس لك عليه سلطان، أنت تقول الصلاة وتمشي، إلا إذا كان شخص يعني ينوب عن الإمام بوظيفة هي الحسبة الرسمية لا بأس، أما أنت لا، أنت ناصح، لا تدفعه للعناد، فأنت تقول الصلاة يقول جزاك الله خير، خلاص انتهى دورك، أما الإصرار والإلحاح يؤدي إلى العناد، بدل أن تكون معصيته يعني بسيطة تصبح مركبة، لا يصلي ثم قد يكره الدين ويكره الصلاة. فإذا أنت عليك أن تكون بهذا الخلق، إذا قلت الصلاة انتهى دورك، إذا أردت النصيحة مرة أخرى بعد أن ترجع وقابلته وتسلم عليه وتبتسم له وتقول يا أخي جزاك الله خير، أنت إنسان فيك خير، ونحن في بلاد المسلمين والصلاة عظيمة وتركها خطير جدا، وإن شاء الله أنك تصلي، لكن تبغاك تصلي في الجماعة في المسجد، بهذا الخلق الحسن يمكن أن يستفيد. لكن بعض إخواننا لا يشعر أنه وكيل على البشر، لا، الرسول ليس وكيل على البشر، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، يقول قال تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي لست مكلفا بهدايتهم بالقوة، لا، إنما أنت عليك أن تنصح، أن تذكر، أن تبلغ، أما أن يفعل أو لا يفعل ليس إليك. بعض إخواننا الناصحين يظن أنه من مهمته أن يفعل الشخص المنصوح ما يأمره به، لا، أنت عليك أن تنصح فقط، ولا تكن سببا لعناده فتتسبب في إضلاله بأسلوبك الذي ليس حسنا. فأنت كما في الآية السابقة يعني مكلف بأن تقول التي هي أحسن، الكلمة الطيبة. بعض الناس إذا يعني يحرص على هداية الآخرين حتى بالكلمة السيئة، لا، هذا أسلوب يعني مرفوض في دين الله عز وجل. ثم قال الله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ليس علمه فقط بالناس، لا، علم الله محيط بالكون كله، ما من ذرة في الكون إلا والله يعلمها، ما من خلية في جسم إلا والله يعلمها، فإذا علم الله محيط، فإذا أنت عليك أن تعمل ما أمرت به، وأما غير ذلك فليس إليك. ثم قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، يذكر تعالى أن الأنبياء والمرسلين على درجات، ولا شك أن هذا والله أعلم إشارة إلى أننا قد فضلناك يا محمد، لكن ما ذكره هنا باسمه صلى الله عليه وسلم، إنما قال قد فضلنا بعض النبيين، وتفضيل بعض النبيين على بعض بما يقومون به من جهد في دين الله، وقد كان نبينا في أعلى سلم الجهاد في سبيل الله، كم ابتلي صلى الله عليه وسلم وصبر وأوذي، كان يوضع السلة على ظهره في المسجد في أمام الكعبة ولا يمد يده صلى الله عليه وسلم. وهذا عجب، يعني كان يصبر صبرا عجيبا. يأتي شخص إليه في الصلاة فيضع السلة القاذورات على ظهره ولا يتحرك صلى الله عليه وسلم، ويسب ويشتم ولا يرد، ويكذب ويتهم بأنه ساحر ولا يرد. هذه قمة الأخلاق، قمة الصبر. فهذا منهج لنا. بعضنا ما يصبر مع إخوانه، لو أن شخصا خالفك من إخوانك في مسألة علمية ولم اتفق معك عليها، تسارع إلى اتهامه وإلى يعني إسباغ الأوصاف عليه الشنيعة، بل ربما تتهمه بالردة أن هذا يرد الدين. من هو الدين أنت؟ يعني كان بعض الأشخاص هو الدين. أنا لو قلت كذا لشخص فخالفني، إذن خالف الدين. أنا الدين؟ لست أنا الدين، هذا فهمي أنا. ترون العلماء القدماء الكبار رحمهم الله عندما كتبوا كتبا عن الإسلام ما نسبوه إلى الله. الفقه الإسلامي نسبة إلى من؟ الفقه الفهم، فهم من؟ فهم العالم. ما قال الشرع الإسلامي، ما كتب مثلا ابن قدامة على كتابه المغني الشرع الإسلامي، لا، ما يملك أن يقول هذا، لأن كلام ابن قدامة ليس شرعا، وكلام النووي في المجموع ليس شرعا، وكلام ابن حزم ليس شرعا، إنما فقه هو. يقول هذا فقهي، هذا فهمي للنصوص، ولكن لا أنسبه إلى الله. ولهذا ليس كل ما في الكتب يعني يمكن أن نسمى شرعا، لا، ما هو شرع. الشرع القرآن والسنة فقط. أما ما يفهمه العالم، بل ما يفهمه الصحابي وهو أجل من العالم، ليس شرعا. فهم الصحابي ليس شرعا، ولا فهم التابعي، ولا أتباع التابعين، ولا أئمة الأربعة، ولا العلماء الكبار. ليس هناك أحد فهمه شرعا، لكن هؤلاء فهموا من دين الله ما نثق في أنهم قد أصابوا، وإلا لا، لسنا ملزمين بفهم العالم، لسنا ملزمين. إذا كان الإنسان هنا عالم قال قولا، وهنا عالم قال خالفه، فأنت لست ملزم بقول شخص معين. الآن ترون مثلا الفقه الإسلامي تبدأ من أول المغني وهو أكبر كتاب في الفقه الإسلامي إلى آخره. اختلفوا في الوضوء، اختلفوا في البسملة، اختلفوا في غسل اليدين، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، اختلفوا في فهمهم هم. أما أركان الدين فليس فيها ولله الحمد خلاف، وهي الأساس، يعني أساس الدين ما في خلاف، إنما الخلاف في الفرعيات، والفرعيات فيها مندوحة للخلاف. فإذا أنت لا تلزم الآخرين بفهمك أو فهم عالم من العلماء، وإنما تقدمه وتناظر عليه وتحاجج عليه مع احترام حق الإسلام لأخيك. أخوك له حق، عرضه حرام، ودمه حرام، وماله حرام. فأنت إذا خالفك أو خالفته اصبر، ربما تكون أنت المخطئ. ليش هو، ليش هذه، لماذا تحكم أنه هو المخطئ؟ ليش؟ إيش درك؟ عندك وحي؟ أنت تعظم عالم معين، هو يعظم عالم معين، مثلا هذا يعظم عالم اسمه أبو حنيفة، وهذا يعظم عالم اسمه أحمد بن حنبل. طيب بأي حق تقول أن هذا فهمه صواب وهذا فهمه خطأ؟ بأي حق؟ ما تستطيع أن تقول هذا، لكن أنت يعني تقول هذا أقرب إلى الصواب وهذا أقرب إلى الخطأ، أو هذا خطأ وهذا صواب، لكن أحدهما الخطأ يقبل الصواب والصواب يقبل الخطأ. فليس هناك كل ما، ليس هناك مذهب كل ما في حق أبدا، لا يوجد مذهب بالفقه الإسلامي كله حق، بل فيه الصواب وفيه الخطأ كل الفقه الإسلامي، لكن يختلف يعني بقربه أو بعده من النصوص والآثار، وإلا فإنه لا يخلو مذهب من خطأ. مثلا نأتي إلى آخر عالم من علماء المسلمين وهو الإمام أحمد رحمه الله، آخر عالم في الأئمة الأربعة، وقد كان محدثا. تأتي إلى أقواله ترى عجب، يكون للإمام أحمد أحيانا في المسألة سبع أقوال، ستة أقوال، خمسة أقوال. ليش؟ ليش يختلف؟ هو نفسه اختلف، اختلف مع نفسه، يقول اليوم قولا فوجد حن آخر فقال به، فبعد أيام انقدح في ذهني معنى آخر فقال به. إذا كان هو نفسه ما استطاع أن يكون له قول واحد، فكيف أن تجمع الأمة كلها على قول واحد؟ ما تستطيع. كل العلماء لا يكاد يخلو عالم إلا وله في المسألة قول أو أكثر من قول. فإذا هذا بهذه الصورة ندرك بعضنا تربى على على على على فهم واحد، ويؤثم من يخالفه، بل يجرحه، بل قد يكفره. فإذا هذا خطأ يا إخوتنا. نحن ينبغي أن تكون صدورنا واسعة وأفقنا وأوسع، ويعني نظرتنا يعني تحتمل. أما قضية الإصرار على أن أن أن أن, أن تلزم الآخرين بقولك هذا خطأ. فيقول الله تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت عليك فقط تبلغ بس، أما أن يعمل أو لا يعمل ليس إليك. ثم إن علينا حسابهم، حسابهم في الآخرة على رب العالمين. طبعا هذا في بداية الإسلام، لكن لو كانت هناك يعني يعني يعني يعني سلطة شرعية مثلا في أي مجتمع مسلم لها حق أن تجبر الناس على أن يعملوا الطاعة، لكن لو كانت مسألة خلافية ما يحق لها أن تجبر أحدا، لأن إذا كان المسألة في أكثر من قول لا تجبر أحدا على قول واحد. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على إمام المسلمين أن يمكن كل صاحب يعني اجتهاد أن يطبق اجتهاده، يعني ليس لك حق أن تكره أحد إذا كانت مسألة خلافية. أما في أصول الدين المتفق عليها مثلا الصلاة، قال شخص أنا ما أصلي، ما في خلاف في الأمة، لا بد يصلي، يصلي ولا يقتل، يقتل أو يسجن على يعني يعني على اختلاف العلماء. كذلك الزكاة لا بد أن يؤديها، كذلك الصيام، أركان الدين ما في خلاف. لكن كيف أصلي؟ أرفع يدي ما أرفع يدي، وبسمل أو ما أبسمل، ما يلزمنا الإمام أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلزم. فإذا المسائل الخلافية بين العلماء أمرها واسع، فلا ينبغي الإنسان أن يصر على أن يلزم الآخرين برأيه أو بفهمه، وإلا يكون قد ادعى النبوة وأنه معصوم. ثم قال الله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. داود رسول وله كتاب، وإبراهيم رسول وله كتاب تسمى بالصحف، وموسى رسول اسمه التوراة، وعيسى رسول وله كتاب اسمه الإنجيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم رسول وله كتاب هو القرآن. فكل رسول له كتاب، فيقول الله تعالى: قد آتيناه كتابا أنزلناه من السماء. وكل كتاب فيه تشريع، فاختلاف التشريع بين الأنبياء موجود، لكن العقيدة ثابتة، الله ربنا، ويعني ال- ال- ال- ال- ال- الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه كلها ثابتة في جميع الأديان. أما الفروع فإن فيها خلافا. نعم. يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون أولئك وسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن ربك كان محذورا. هذه المسألة تتكرر في كل السور المكية، مسألة التوحيد ومسألة الشرك، والله تعالى يناظر المشركين ويبين لهم خطأ دعائهم وخطأ عبادتهم لغير الله، لأن غير الله ضعيف ولا يملك أن يعين ولا يملك أن يدفع. فقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي الملائكة إن عبدت من دون الله لا تملك ذلك، الرسل إن عبدوا لا يملكون ذلك، الصالحون إن عبدوا لا يملكون ذلك، لا يملكون كشف الضر أي رفعه ولا تحويله منكم إلى غيركم، لا يملكون. من الذي يملك؟ الله. إذن الذي يملك هو الذي يعبد، أما الذي لا يملك كيف يعبد؟ فالقرآن الكريم يثير انتباههم، يوقظهم بكثرة الحجاج العقلي، لأن الشبهات أحيانا تغطي على عقل الإنسان فيحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى ينكشف له الحق. فالله تعالى قد أكثر في القرآن من محاورتهم، هنا يذكرهم بضعف من يدعون، يقول: من تدعونهم ضعفاء ليسوا قادرين على أن يعينوكم ولا على أن ينصروكم ولا على أن يقعوا الضر عنكم، إذن الفقير لا يدعى والضعيف لا يدعى ولا يعبد، إنما يدعى القوي القادر، من هو؟ الله عز وجل. فقال تعالى: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هناك بعض أسباب النزول وكثير منها لا يصح، لكن يقرب المعنى. فأولئك الذين يدعون يعني معناها أولئك الذين تدعونهم من دون الله، فالمدعوون الذين دعوتموهم يقول الله تعالى هم أنفسهم يدعون الله ويبحثون عن الطريقة الموصلة إلى الله. فإذا ما داموا هم محتاجين إلى الله ويلجؤون إلى الله ويستغيثون بالله، فإذا ومن يستعين بغيره لا يعين غيره، لا يملك نفسه، فقير. فالله تعالى يقول والذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله، أي يطلبون القرب من الله تعالى. بعض أسباب النزول لتوضيح المعنى أكثر تقول أن هناك حيا من العرب كانوا يعبدون حيا من الجن، والجن عندما جاءهم داعي الجن بعد نزول سورة الجن أسلموا وأصبحوا يعبدون الله، والمشركون من الإنس بقوا على عبادة الجن الذين قد أسلموا. يقول هم أصلا قد أسلموا وقد دعوا الله ولجأوا إلى الله، ولا زلتم أنتم على شرككم بمن أسلم وتقرب إلى الله. فهذا سورة أسباب سبب النزول تبين المعنى المراد. ثم يقول تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا هو موقف المسلم في حياته مع ربه، يرجو ويخاف. لا ينبغي أن يستولي عليك الرجاء فقط، ولا ينبغي أن يستولي عليك الخوف فقط، فلابد أن تعيش على يعني على جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. ولكن عند الموت العلماء اختلفوا، يعني لهم تفصيلات، يقولون حتى يسوقك الخوف، لأن الخوف سياط يسوق الإنسان إلى الله. وعند الموت رجح جانب الرجاء في الله عز وجل، كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، أي عند الموت، فليظن بي ما شاء. فنظن بالله أنه يغفر لنا ويرحمنا ويرفع ما علينا من أوزار. فهذا عندنا في الدنيا فلابد من الأمرين، لأن الشخص الذي يغلب جانب الخوف ييأس من رحمة الله، والذي يغلب جانب الرجاء يطمئن فيضعف في أداء العبادات. فلا بد من الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. وهكذا كان هؤلاء الذين يدعون من دون الله كانوا يعيشون بهاتين الخصلتين. ثم قال تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا. محذورا أي يحذره الناس، العقلاء يحذرون عذاب الله، تحذره الملائكة وتحذره الرسل يوم القيامة في حديث الشفاعة، عندما يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ابتداء بآدم عليه السلام وانتهاء بنبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون نفسي نفسي، يأتون إلى آدم يقول نفسي نفسي، وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم، يأتون إلى نوح يقول نفسي نفسي فقد دعوت على قومي دعوة فإني أخاف من عذاب الله، يأتون إلى موسى فيقول نفسي نفسي فإني قد قتلت نفسا بغير حق، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه الذي يقول أنا لها أنا لها. فالأنبياء يخافون من عذاب الله، والملائكة تخاف من عذاب الله، والعاقل يخاف، ربما يكون عملك غير مقبول العمل، العبرة بالقبول. ربما إنسان يعيش طول حياته يعبد الله ولا يقبل الله منه، إما أن يكون مشركا بالله تبارك وتعالى، وإلا يكون قدر يعني خلط عملا أفسد عليه عمله، فلا يدري الإنسان. فعلى أن يعيش على الخوف والرجاء. نعم. يقول تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يذكر تعالى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيش في يعني آمنا، فإنه إن لم يمت موتا طبيعيا، إن لم يمت بالعذاب مات بالموت الطبيعي. والإنسان إذا مات فإنه ينتقل إلى الله. أين يذهب الناس بعد الموت؟ إلى الله. فالإنسان عليه أن يحذر. فيقول تعالى إن سنتي في خلقي أنهم يموتون. من لم يمت موتا طبيعيا مات بعذاب، ومن لم يمت بعذاب مات بموتا طبيعيا. فإذا الإنسان لا ينبغي له أن ينخدع ولا أن يغتر بالعافية، فإن الموت بوابة لا بد من دخولها لكل الناس. فهذا تحذير للناس. وقال تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي في اللوح المحفوظ. كل شيء سيحدث في الكون مكتوب، ولدينا دليل حسي، لدينا دليل حسي أن كل ما نعمله مكتوب. ما هذا الدليل الحسي؟ من يعرفه؟ الرؤية. كثير منا إذا رأى رؤية، طبعا الرؤية عن الماضي ولا عن المستقبل؟ عن المستقبل. طيب المستقبل قد وقع لم يقع، طيب كيف تعرف النفس ما سيقع؟ يعني يوسف عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر كلها تسجد له، هل قد وقع ولا لم يقع؟ لم يقع. طيب إذن انكشف له برؤياه ما سيأتي. من أين انكشف؟ يعني الله كشف له من اللوح المحفوظ ما سيقع. وكذلك كثير من الناس يرى بعض الرؤى تقع كما هي، وبعضها تحتاج تأويل، وبعضها كما هي تقع تماما. وأذكر شيخ توفي رحمه الله، وقد لعلي قد ذكرت لكم هنا في هذا القصة، قبل قتل الملك فيصل رحمه الله بأسبوع رأى في المنام شخصا دخل على الملك فيصل على كرسي الملك وفي يده مسدس وأطلق عليه 6 طلقات، نفس الحدث كما هو. فقال يعني للمشايخ الذين معه، كانوا وفد هناك مرسل من الملك فيصل رحمه الله إلى الجنوب، هناك على أساس كان في حوارات مع بعض الإسماعيلية ومنهم الشيخ الزنداني والشيخ هذا التوفي رحمه الله حسين موجان. فرأى هذه الرؤيا فأخبر زملائه في الصباح، هل أقبل الملك؟ قالوا أنت مجنون، هذه رؤيا قد تكون صح وقد تكون خطأ، وإن كان قدرا ما حد يرضى القدر، فأنت مخطئ يعني في هذا الكلام. بعد أسبوع وقع الحدث، فرحمه الله لشدة يعني الأمر يعني جاءته يعني يعني رد فعل، فوقع فأصيب بجلطة رحمه الله وتوفي رحمه الله في نفس اليوم. فالشاهد أنه رأى الحدث كما هو، أما في أشخاص غيره رأوا الحدث له تأويل. في تلك الفترة كثيرون رأوا الحدث قبل أن يقع بأشهر أو بأسابيع، لكن لها تأويل. الشيخ الجزائري رحمه الله حفظه الله يقول رأيت كأن القيامة قامت، والشيخ مباز رحمه الله قد عصب رأسه، ورأيت يعني كأن يعني الناس يعيشون في يعني في في في يعني في في يعني بلاء عظيم. وهكذا شخص آخر يقول رأيتني طرت إلى السماء ثم نزلت، وشخص ضربني بمسدس في يعني في صدري. كل شخص رأى رؤيا لكن لها تأويل، لكن رؤيا الشيخ رحمه الله رآها كما هي. إذن الأحداث مكتوبة موجودة مصورة والنفس تطلع عليها. فالله تعالى يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، مثبت موجود، ثم يخرج يتكشف يوما بعد آخر. فإذا الرؤى تكشف لنا القدر، الرؤى تكشف لنا القدر المكتوب في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. يقول تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذكر ابن كثير وغيره ورحمهم الله جميعا سببا لهذا النزول أن قريشا طالبت من النبي صلى الله عليه وسلم آية حسية. ونحن قلنا أن الآيات على قسمين، حسي ومعنوي. الآيات الحسية كانت قبل الإسلام، لأن الرسالات كانت مؤقتة، والآية الحسية مؤقتة، لأن الآية الحسية إذا مات صاحبها انتهت، عصا موسى انتهت، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى انتهى، ناقة صالح انتهت. فالآيات كانت حسية، قريش طلبت آية حسية، فالله تعالى يقول لو أرسلنا آية حسية ثم لم تؤمنوا أهلكتكم. فعندما طلبوها قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تؤمنون؟ قالوا نعم. فجاء جبريل قال يا محمد إن ربك يبلغك السلام ويقول قد سمع قول قومك لك، فإن أحببت أن نعطيهم آية فإن لم يؤمنوا فليس بعدها مناظرة، ليس بعدها إلا الهلك، أو نستأني بهم. قال بل يا رب نستأني بهم، ننتظر. فإذا قريش تقول طلبوا الآية، قال تعالى يعني أن الله لم يفعل، فذكر تعالى السبب، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأنتم مثلهم، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي دليلا واضحا أمامهم، خرجت من الصخر، فظلموا بها أي اعتدوا عليها وقتلوها. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني فقط نخوف الناس بالآيات أو يعني نرهبهم بها حتى يفعلوا ما أمرهم الله به، لكن قد لا يفعلون، فإن جاءت الآية الحسية ولم يفعلوا عوقبوا. فالله تعالى من رحمته أنه ما أنزل آية حسية حتى لا يهلكوا كما أهلك من قبلهم. نعم. يقول تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذا إشارة إلى الرؤية تطلق في اللغة على رؤية البصر ورؤية القلب، فالرؤية في المنام تسمى رؤية، وكذلك إذا إنسان نظر البصر يسمى رؤية. فالله تذكر أنه ما يعني يقول تعالى أن شجرة الرؤية التي أراه إياها في إسرائه، ثم أخبر بها قريشا وهي أنه رأى شجرة الزقوم في النار، فأخبرهم بها تخويفا فسخروا بها واستهزأوا بتلك الرؤيا. فالله تعالى يقول ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طبعا ليس هذا كل قريش، القرآن الكريم أحيانا يخاطب باسم الجماعة ويراد به أشخاصا معدودين أو فردا أو فردين أو ثلاثة، وأحيانا قد يذكر مدحا ولا يراد به إلا أشخاص معدودين. القرآن لا يذكر الأسماء يعني مباشرة. فيقول تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط هنا إما بمعنى أنه قد عصمك وحرسك منهم، لأنه قد أحاطهم فلا يعملون إلا ما لا يضرك، وإما أن الله تعالى يخبر أنه يعلم أحوال الناس الماضي والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ثم قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وهذه الشجرة هي شجرة إيش؟ الزقوم. فإن الإنسان في النار، طبعا النار التي تعارف الناس عليها تفني الإنسان تهلكه، لكن في الآخرة لا، الله أعطى الجسم قدرة على البقاء في النار، أما في الدنيا لا، في الدنيا لو سقط إنسان في النار لا تبخر انتهى. لعل قلت لكم كنا مرة في ألمانيا فقال بعض إخواننا الأتراك هناك يعملون في مصنع المرسيدس، فيه قرابة 30,000 عامل، يمكن ثلثهم من الأتراك، وكان يعني هناك يعني نهر يجري من الرصاص والحديد وال فيأخذون لديهم كمامات، يأخذون بإناء معين ويصبون في القوالب على أساس يعملون من خلال القالب شيء معين، قطعة معينة. أحد إخواننا الأتراك يعني أصيب يعني بدوار، سقط في النهر فتبخر انتهى، لكن في الآخرة لا، مع أن هذه النار بالنسبة للآخرة جزء من 70 جزء، لكن الآخرة الله جعل الأجسام لا تنتهي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتأكل النار الجلد الظاهري واللحم الخارجي حتى أصبح عظاما، ثم يعيد الله خلق اللحم والعصب مرة أخرى. فالله تعالى يقول يعني يخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالإنسان في النار يأكل ويأكل يعني عذاب يعني ويشرب صديد، يعني عذاب من خارجه وعذاب من داخله. فالزقوم شجر له شوك في النار، وكذلك الشراب ماء حميم شديد حرارة. فإذا الإنسان في النار غذاؤه الزقوم وشرابه الماء والصديد. فيقول تعالى أننا ما جعلنا تلك النار تلك الشجرة وأخبرناك بها ورأيتها إلا لنخوفهم. فإن الإنسان يسوقه إلى الله أحد عاملين، إما الخوف وإما الرجاء، فالذي لا ينفعه الرجاء ينفعه الخوف، والذي لا ينفعه الخوف ينفعه الرجاء، وليس هناك سياق آخر، إما الخوف وإما الرجاء. نعم. يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قصة آدم مع إبليس تتكرر في القرآن كثيرا، لكنها تتكرر بصور مختلفة، أحيانا ترد يعني بأسلوب أطول وأحيانا بأسلوب أقصر، ف يعني بحسب المقصد الذي ساقها الله من أجله. فمثلا في سورة الأعراف جاءت طويلة، وربما تكون أطول يعني سورة جاءت فيها قصة إبليس. هنا ذكر الله تعالى قصة إبليس مختصرة لكن لها علاقة بالسورة. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن الله يحذرهم، يقول احذروا، ترون الشيطان عدوكم وهو الذي يمنعكم من الإسلام، يمنعكم من اتباع الحق، فإنه قد أقسم أن يضلكم، احذروا. فهذا إبليس هو الذي منعكم من قبول الحق، وهذا عهده أن يحتنك الذرية، أن يحتنك مأخوذة من الحنك، والحنك هو يعني في داخل الفم الأعلى، يعني في الحنك الأعلى في في في في الفك الأعلى في آخر في أول الحلق أو في آخر الحنك. فهذا الحنك محل التحنيك، لهذا كان أصلا يحنك الأطفال الصغار أن يضعوا في هذا المكان مادة حلوة وهي التمر، ليكون أول ما يستفتح به الإنسان في حياته الشيء اللذيذ الشيء الطيب. الشيطان يقول يحتنكهم أن يجعل في هذا المكان شيئا قذرا شيئا سيئا، فيقودهم من حنكهم إلى معصية الله. ثم ذكر تعالى جزاء من يطيع إبليس بعد ذلك. نعم. يقول تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله تعالى يذكر أن الشيطان بعد أن امتنع عن السجود طلب المهلة فأمهله الله، بعد أن جاءته المهلة من الله أعلن عزمه على أن يضل الناس، فالله تعالى قال افعل، قد مكنتك منهم، لكن هناك فئة من عباد من خلقي وهم عبادي الذين اعتصموا بي ليس لك عليهم سلطان. قال الله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أنت ومن اتبعك قد جعلت جزاءكم جهنم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بعض العلماء يرى أن المراد بالصوت هنا الغنى، لكن ليس صحيحا، فإن الصوت الذي يضل الناس ليس فقط الغناء، بل كما قال ابن كثير الصوت هو كل صوت يدعو إلى الباطل، يعني أدعهم وسوس لهم حببهم في الشر، فقد يعني جعلت لك قدرة، لكن جعل للمسلم الإنسان كذلك يعني حصنا إذا لجأ إلى الله تعالى واعتصم به. فقال الله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الحروب يعني أنت يعني الآيات تشير إلى أن هناك معركة بين إبليس وبين الإنسان، والمعركة يشارك فيها من يركب على الخيل ويشارك فيها الذي يمشي على قدميه، فيقول أنت فيقول يعني استخدم كل جيوشك، من كان راكبا ومن كان ماشيا، يعني بخيلك ورجلك أي بمن هو على يعني خيله ومن هو على رجله يمشي على رجليه، فيقول يعني استعن بكل جيوشك، فيعني مكنتك منهم إن أطاعوك. ثم قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، مشاركة الشيطان للإنسان في المال، كيف يشارك الإنسان في المال؟ إذا استطاع أن يجعلك تكسب المال الحرام قد شاركك، إذا استطاع أن يدفعك للإنفاق في سبل الحرام قد شاركك، إذا الإنسان أتى أهله ولم يسمي الله شاركه، إذا الإنسان أتى إلى بيته في أثناء الدخول إلى بيته في صباحه وفي مسائه ولم يذكر الله شاركه. وقد جاء في الحديث أن الشخص إذا يعني إذا دخل الإنسان بيته فقال بسم الله قال الشيطان فاتكم المبيت، وإذا قال عند طعامه بسم الله قال فاتكم المبيت والعشاء، لكن الذي يدخل بيته ولا يذكر الله قال أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله على طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. لهذا كثير من بيوت الناس اليوم الشياطين قد سكنت معهم، ترى فيها الفتن والمشاكل والابتلاءات سببها عدم ذكر الله، فإن المسلم إذا مطالب أو مأمور إذا دخل بيته أن يسمي الله، وإذا أكل أن يسمي الله، وإذا جامع أهله أن يسمي الله. وقد جاء في الحديث أن الشخص لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله ثم قدر بينهم ولد فإنه لا يضره الشيطان بإذن الله. وكذلك أمر بأن نسمي الله عند الدخول وعند الخروج وعند الطعام وعند الشراب، وقد جاء في حديث كثيرة إذا وكذلك عند النوم قال صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله. فإذا أنت كل ما تذكر اسم الله على شيء لا يفتحه الشيطان، لكن الشخص الذي لا يسمي الله تدخل الشياطين إلى بيته. فإذا الله تعالى يقول وشاركهم، لكن جعل لنا يعني حصنا وهو ذكر الله تعالى. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال العلماء: الخناس أي الذي يرتفع أي وسوس ثم يخنس أي يبتعد. متى يخنس؟ إذا ذكرت الله. فإذا ذكر الله يحمي البيوت ويحمي الإنسان. ثم قال تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يعد الإنسان يعني في أشياء كثيرة. يأتي إلى الإنسان الفاسق وهو يعلم أنه فاسق، يقول: لا زال أمامك الوقت طويل تتوب إلى الله في المستقبل. يأتي الإنسان يأكل الحرام يقول: تصدق بهذا المال إن شاء الله ربنا يغفر لك. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله عن الذي يحرم الصدقة ويحرم فعل الخير، يقول: فجاء الخير فوقف بالباب فرده بواب سوف وعسى ولعل. كلمة عجيبة. يعني في كتاب الفوائد رحمه الله له كتاب جميل اسمه الفوائد، فيه جمل قصيرة برقيات لكن لها معاني عجيبة. يقول: فوقف الخير بالباب أي وصل إليك، فرده بواب أي حاجز. ما هو هذا الحاجز؟ سوف أي سوف تصدق بعدين، الآن ما في مجال. وعسى أي عسى أن يأتي مال في المستقبل أكثر وأتصدق. ولعل لعلنا نحتاج هذا المال في المستقبل. فإذا الشيطان يأتيك من كل وجه. ولهذا هناك كتاب لابن الجوزي رحمه الله اسمه تلبيس إبليس، يقول: كيف يلبس إبليس على الناس؟ قال: ما يلبس على الناس بصورة واحدة. قال: لا، كل شخص يأتي من صورة. يأتي العلماء من طريق، ويأتي الحكام من طريق، ويأتي الفقراء من طريق، ويأتي الأغنياء من طريق، ويأتي الرجال من طريق، ويأتي النساء من طريق. قال: الذي يحب الصلاة مثلا إنسان يحب الصلاة، يقول: أنت لابد أن تصلي صلاة صحيحة، ترى صلاتك أنت الآن فيها غش، ومن البداية من الوضوء لابد أن تحسن وضوءك. فيدخل الحمام وتنتهي الصلاة وهو في الحمام، كل ما غسل لا ما غسل، لازم أرجع مرة ثانية، كل ويبقى في الحمام حتى تنتهي الصلاة. طيب ما الذي يبقى في الحمام؟ الشيطان. لكن هو يظن أنه يريد أن يصلي صلاة صحيحة. طيب توضأ وجاء عند الصلاة، بدأ كبر الإمام، هو يريد أن يستحضر النية، ما يبغى يكبر هكذا، فيبغى أن يتحضر النية. كان معنا شيخ موسوس رحمه الله توفي زي كذا، صلى جنبي فقال ما جت، يبغى يستحضر النية حتى يقول الله أكبر مع النية، وبقي حتى اقترب الركوع وما جاءته النية. ممن هذا؟ من الشيطان. يقول ابن تيمية رحمه الله: ما الذي أخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة؟ النية قال موجودة أصلا، نية الصلاة في قلبك موجودة، فأنت تريد أن يعني تطحن الدقيق. الدقيق ما يطحن، خلاص قد طحن. فأنت تأتي من بيتك إلى المسجد بنية الصلاة، فالنية موجودة أصلا، فما يحتاج أن تقف عند التكبير وتحاول أن تستحضر النية. فإذا الشيطان يأتي كل إنسان مما يحب، العابد مما يحب، حتى يبالغ في العبادة، حتى يعني يحرم يعني كثير من الخير. إنسان مثلا يعني فيه كسل عن العبادة، يؤخر عن الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث ثم يفوته الركعة الأولى وهكذا. فإذا الشيطان له منهج مع الناس، والذي لا يعرف منهج الشيطان يقع في كثير من البلاءات. يأتي شخص يحب الدين يقول بالغ في الدين، ويأتي إنسان في ضعف في الدين يقول خفف من الدين. ولهذا ترون في التاريخ الإسلامي الذين بالغوا في الدين من الشيطان، هو يظن أنه يعبد الله. أول من بالغ الخوارج في أحد الصحابة، الخوارج بعد الصحابة يحاربون الصحابة على إقامة الدين، والصحابة هم الذين أقاموا الدين. جاء شخص من الذين خرجوا على عثمان، شاب انبرى لأحد الصحابة أظن لأبي سعيد الخدري، انبرى له شاب، فقال أبو سعيد الخدري: ما الذي أتى بكم؟ وكان جاء من مصر. قال: أتينا إليكم يعني نطلب منكم أن تقيموا هذا، أن تقيموا هذا، فإن لم تقيموه قاتلناكم بهذا أي بالسيف. قال: يا ولدي أقمناه قبل أن تولد، وما أظنكم إلا أصحاب فتنة. فهذا الشاب يعني المتحمس يظن أن هؤلاء قد قصروا في الدين، لأنه الشيطان دفعه إلى الغلو، والشيطان إن دفعك للغلو أو إلى التقصير كلاهما عنده سواء، إما أن تزيد في الدين أو تنقص من الدين، كلاهما عنده سواء. أهم شيء أنك تخرج من دين الله، ودين الله في الوسط كما جاء في الحديث أن شأن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مع كثرة عبادتهم كما يمرق السهم من الرمية، نعوذ بالله. فالشاهد أن إبليس له خبرة بالناس، فهذا هو أعطاه الله هذا العمل، لكن قال الله تعالى في آخره: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ملجأ إلى الله واعتصم بالله واعتدل في فهم دين الله، ليس عليه سلطان بإذن الله، وكفى بربك وكيلا. أي هناك سبق: وما أرسلناك عليهم وكيلا. من الوكيل على الناس؟ الله تعالى. نعم. يقول تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يذكر تعالى كثيرا ما يذكر الله الخلق بنعمته، ونعم الله مرتبطة بتوحيد الربوبية، يعلمون أنها من نعم الله، فيقول: الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله، وما لكم، ليس لكم أن تعبدوا من لا ينعم، ليس لكم أن تعبدوا من يعجز عن يعني عن عن عن يعني إغاثتكم أو عن تلبية دعائكم، وأنتم تعلمون أن الله هو الذي ينجيكم في الابتلاءات، فتدعونه وقت البلاء، فإذا جاء الرخاء نسيتم الله وعرضتم. فقال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. البحر خلق عجيب وفائده عظيمة جدا. هذا البحر الذي هو يغطي ثلثي المعمورة، كيف جاء؟ من جاء به؟ الله. ثم انظروا، جعله الله مالحا، البحر مالح. طيب ونحن ما نستطيع أن نشرب المالح، لكن لو جعله الله عذبا لهلك الناس. طيب من الذي يملح البحار؟ هل يستطيع البشر أن يملح البحار؟ ما يستطيع. لما أملحه الله؟ لأن البحار يموت فيها الأسماك والحيتان العظيمة، ولو ماتت هذه الأسماك والحيتان في البحر ولم يكن مالحا عفنت البحار، ولو عفنت البحار ما استطاع الإنسان أن يعيش على ظهر الأرض، لجاءت الأمراض من كل مكان. لكن جعل الله البحر مالحا يحفظ كل ما يموت فيه فلا يعفن. لهذا الناس الآن إذا أرادوا أن يحفظوا اللحوم يملحوها. فإذا الله جعل في البحر ملحا، ثم جعل من خاصية البحر أنها تطفو عليه الأشياء. الباخرة الآن بعضها مثل بعضها مدينة، كم ينقل الآن من البواخر الأرزاق من بلد إلى بلد؟ لو لم يكن فيه هذه البواخر ما استطاع الناس أن يصلوا ببضاعاتهم من مكان إلى مكان. إذن من الذي سخر البحر؟ الله. فقال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك. الفلك هو البواخر والسفن التي تأتي على ظهر البحار لتبتغوا من فضله. فهذا التجارات من فضل الله، فتنقلها من بلد إلى بلد. أنت على فراشك نائم ورزقك يخلقه الله في الهند أرز هناك وأنت نائم، ويسخر الناس يزرعون ويحصدون ويضعونه في أكياس ويضعونه في الباخرة وتنقله إلى المتاجر، والمتجر يأتي به إلى أقرب مكان لك، وتخرج في يوم من الأيام وتأخذ رزقك. فين صنع رزقك؟ هناك. من الذي يشرف عليه؟ رب العالمين. هذا قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة. ما يملك بشر أن يأتي بالرزق من مكان إلى مكان إلا بقدرة الله، فربنا هو الذي يرزق الإنسان. فهذه الفلك البواخر عظيمة جدا، من سخرها؟ الله تعالى. فالله يذكر الإنسان بنعمه عليه، لأن تذكير الإنسان بنعمة الله عليه ترقق قلبه، تعيده إلى الله. هل هناك أحد من البشر من المخلوقات يستطيع أن يضع هذا الميزان أو هذا يعني هذا النظام للبواخر وللسفن في البحار؟ ما أحد يستطيع. من وضعها؟ رب العالمين. بكم رحيما، هذه كلها من رحمة الله بالإنسان. نعم. يقول تعالى: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. لكن بعد ثلاث أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. هذه الآيات الثلاث تتحدث عن حال الإنسان في البحر، والذي يركب البحر يجد رهبة عظيمة جدا ويشعر بضعفه، وهنا ينسى من يدعوه من دون الله، فلا يلجأ إلا إلى الله. فتعالى يذكر هذه الحال، وقريش بعضهم من يركب البحر يعيش هذا الحال. فيقول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر، عندما تأتي السفينة في البحر ثم تضطرب الريح فتضطرب الباخرة أو السفينة، ماذا يحدث للناس؟ هنا خوف شديد ويقين بالموت والهلاك. فيقول الله تعالى: ضل من تدعون إلا إياه، نسيتم الأصنام ونسيتم الملائكة ونسيتم الرسل وتلجؤون إلى الله. هنا يأتي التوحيد. قال تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا ذهب الخوف الإنسان رجع إلى حاله الطبيعي. ولعلي ذكرت لكم قصة وقعت، هناك أخوان يعيشان مع بعضهما وكان يتاجران مع بعضهما، وكانت التجارة باسم أحدهما، ومن ضمنها أراض وعقارات. مات هذا الشخص الذي ليس باسمه شيء، وبقي الشخص الذي باسمه الأشياء، فدخل الشيطان في قلبه، فعندما أراد أن يعطي أولاد أخيه أعطاهم الأراضي البعيدة وقال: يا أولادي، هذه الأراضي التي هنا تراه لي فقط، أما أبوكم لن يشاركني إلا في تلك الأراضي. قالوا: أنت أبونا الثاني، اعطنا ما شئت. قدر الله يوم الأيام أنه سافر من بلده إلى بلد آخر عن طريق الجو، وهو في الطائرة اضطربت الطائرة، وأعلن سائق الطائرة أن الطائرة في خطر، وأحس هذا بالموت، فمد يده على من بجواره وقال: يا فلان، أنا فلان ابن فلان، ترى جميع الأراضي التي في المحل الفلاني ترى بيني وبين أخي، كلكم بتموتون. لكن هنا أحس، عرف. بعد ما نزلوا قدر الله، ويعني لم تسقط الطائرة، فنزل مسك الأخ قال: يا أخي، ترى تعرف إنسان وقت الشدة يجي هلوسة، وترى أنا قلت كلام خطأ، ترى بس هكذا. قال: يا شيخ اتق الله. فذهب إلى القاضي وبلغه الرسالة وقال: ترى فلان بن فلان قال لي في كذا في وقت حدث كذا وكذا. فذا استدعاها القاضي وأقر. لكن يقول بعد نزل الطائرة وأمن، طيب يا مسكين، أنت في قبضة الله في البر والجو والبحر، الأرض كلها معلقة في الفضاء، ليست فقط الطائرة، الأرض كلها في الفضاء. لكن الإنسان ضعيف والشيطان يتمكن منه. فإذا الله تعالى يقول يعني إذا إنسان خرج من البحر أعرض. قال تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول: الذي تخافونه في البحر قد في البر قد يهلككم في البر كذلك، البر والبحر بيد الله. ثم قال تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. الريح لها في القرآن أسماء: قاصف وعاصف ورخاء بحسب مواطنها. القاصف الذي تقصف السفينة تكسرها. فيقول: هل أمنتم إن لم يهلككم على جانب البر أن تعود مرة أخرى فيقع الهلاك. ثم قال الله تعالى: فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. التبيع أي الذي يتبع الخصم فيأخذ الحق منه وهو النصير الذي ينصركم. فهل لكم أحد إذا هلككم أن ينصركم من الله؟ لا، هذا كله تخويف لهم لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أخونا يسأل يقول: أنت قلت اليوم هو 21 ونحن اليوم هو 22، هكذا يا شيخ؟ أي بارك الله فيك، أحسنت. الآن التاريخ الذي المعتمد هو تاريخ أم القرى في الأشياء الرسمية، يعني المحاضرات واللقاءات تقويم أم القرى، وتقويم أم القرى واليوم هو 21، لكن الحقيقي اليوم 22. فيعني هذا لرفع اللبس، ربما بعض إخواننا يعني لا، اليوم يعني بحسب عيدنا هو 22، لكن بحسب توقيت أم القرى فهو 21، فهذا هو المراد. إذن ليس 21 من يعني بالواقع، ولهذا الآن كل المعاملات اليوم يكتب عليها إيش؟ 21، كل المعاملات، لا لأنهم يشكون في التاريخ، لا، لكن هذا يعني رسمي لتوحيد المعاملات وتوحيد الإجراءات. فإذا اليوم هو في يعني في التقويم 21، وفي الحقيقة 22، وسينتهي 21 22 في آخر السنة بتوقيت واحد، يعني أصلا سواء، لكن أحيانا قد يعني يكمل شهر في الواقع وينقص في التاريخ، وبعده يعني يختلف، لأن السنة 354 يوم، فلا يعني والسنة الميلادية 360 يوم، فرق 6 أيام، لابد شهر ناقص شهر كامل. فقضية النقص والزيادة تنتهي آخر السنة بالتوحيد التاريخ. فاليوم من حيث الواقع 22، لكن من حيث التاريخ 21، توحيد تاريخ أم القرى. أيوة، فالناحية لا، أنا أقول نحن قلنا الواقع هو هذا، لكن المقصد هو لا هو 22. بارك الله فيك، هو اليوم 22. خلاص عرفت يا شيخ، ميزان التفضيل بين الأنبياء هل هو في الأشخاصهم أم في ما أرسلوا به؟ لا شخص، المفاضلة بين الأنبياء بحسب جهدهم وابتلائهم وما قدموه لأممهم، فهذا هو التفضيل بحسب الجهد. وأما يعني الشرائع فتفضيل الشريعة نفسها ليس تفضيل الشخص. هل في القرآن سورة أفضل من سورة أو آية أفضل من آية؟ ما يقال أفضل، لكن يقال أعظم، كما جاء في سورة في آية الكرسي. آية الكرسي أعظم سورة، أعظم آية، لأنها تتحدث عن الخالق. أما كل كلام الله فضل وفاضل، يعني كل كلام الله فاضل وليس فيه ناقص. لهذا في أسماء الله الحسنى، يعني هل هناك اسم أعظم؟ فمثلا لم يرد فيه حديث صحيح أصلا اسم الله الأعظم، وإنما هذا أكثر من يعني من يعني عمقه الصوفية، فلم يرد هناك حديث صحيح في اسم الله الأعظم أصلا. وما جاء من أحاديث فلا ترقى إلى الصحة، وهي مضطربة، بعضها تقول في قل والله واحد، بعضها تقول في آية الكرسي، بعضها تقول في آل عمران، وبعض، فهذا في حقيقة كل أسماء الله عظيمة وجاء فيها من أحاديث لا تصح. هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الأنكحة وتكون مأذونة؟ وهل هذا من الولايات العامة؟ حقيقة الفقهاء بينهم خلاف في ولاية المرأة، هل يمكن أن تتولى المرأة الأعمال الفرعية مثل الحسبة، مثل عقود الأنكحة، مثل، فخلاف بين العلماء. لكن الأعمال التي تحتك فيها بالرجال كيف تتولاها؟ لهذا عندما سئل أحد قادة الجهاد عندما كان في أفغانستان عندما رشحت بنزير بوتو رئيسة للباكستان قال شخص هل يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة؟ قال نعم إذا ما في رجال نعم. ونحن كذلك إذا ما في رجال نعم لا بأس نولي النساء. يقول لدي أولاد في المدارس وأعمارهم مختلفة فأعطيهم المصروف اليومي حسب العمر، بعضهم يأخذ 3 ريالات وبعضهم 5 ريالات، هل هذا من العدل؟ لا ما في حرج إن شاء الله. العلماء يقولون العطاء بقدر الحاجة، فتعطي ابنك بقدر حاجته. مثلا ابنك أراد الزواج تزوجه، طيب خسرت على 100,000، تعطي كل واحد من أولادك 100,000؟ لا، فتعطي ابنك بحسب حاجته. فكبير السن يحتاج أكثر من صغير السن، والذي في بيتك يرضى لا يحتاج شيء. فالعطاء المصروفات هذه، أما المدخرات التي يدخرها الشخص لا. مثلا تعطي مثلا ابنك الكبير أرض والثاني ما تعطيه شيء، لا، هذا مدخر. أما المصروف مثلا يعني فالمصروف ليس فيه يعني ليس فيه أمر بالعدل. فالعدل أن تعطي ابنك حسب حاجته. أحد أبنائك متزوج وعنده زوجة وعنده أطفال وما عنده دخل، والآخر غير متزوج، وهذا تعطيه مثلا مبلغ معين حتى يصرف على أولاده وزوجته، وذلك ليس متزوجا ما تعطي. فالعدل ليس في المصروف في النفقة، وإنما يعني في الإنفاق. إذا كان الشخص ينفق محتاج إلى نفقة أكثر تعطيه أكثر، أما في الإدخار لا، الذي يجعلها مدخرة له في المستقبل ما لابد أن تعدل بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. هل العمل الوظيفي في البنوك المعروفة بالمعاملات الإسلامية مثل الأهلي والراجحي حلال؟ إن شاء الله حلال. هل كان إبليس من الملائكة؟ كان معهم وليس منهم. ما هو تصوركم للأزمة المالية العالمية وما هو سببها؟ حقيقة يا إخوتنا هذا إنذار وهذا عقاب. العالم اليوم إلا من رحم الله يعيش في حرب مع الله، وقد أسست المعركة في الغرب مع رب العالمين من طريق البنوك، ولا بد من العقاب. وكنت أنا أفكر كيف ستسقط أمريكا، لأن أمريكا ظالمة ظلمت، لابد من عقابها. هل ستسقط كما سقط الاتحاد السوفيتي؟ لأن هناك سقط بافتراق الولايات. طيب ولايات الغرب في أمريكا تعيش ديمقراطية وكل ولاية تتكلم بما تريد، فكنت أتفكر كيف يمكن تسقط. الآن جاء الجواب، الاقتصاد هو الذي سيسقط أمريكا، وقد بدأ سقوطها، ولن تعيش أكثر من عقدين من الزمن بإذن الله، لن تعيش أبدا، ستسقط. ستبدأ بمظاهرات، وتبدأ بالولايات تبدأ تطالب بالانفكاك، لأن بعض الولايات أغنى من بعض، ثم تنتهي بإذن الله إلى تمزق بإذن الله. لكن هذه الكارثة ستصيب العالم، لأن الاقتصاد الآن في العالم متشابك، والعالم رضي بالربا وعاش حربا مع الله، فلا بد أن كل إنسان يأخذ نصيبه من هذه الحرب. الآن العالم يعيش في حرب مع الله في هذه البنوك، وهذا ربا. أعظم ذنب ذكر الله تعالى في كتابه هو الربا، هذا ذنب عظيم جدا، يسقط الدول ويعني يقضي على كرامة الإنسان وعلى أخلاق الإنسان ويقيد حرية الإنسان. لذا قال تعالى فإن لم تنتهوا فإيش؟ فأذنوا، أي اعلموا، وهذا إعلان، الله أعلن الحرب على من يأكل الربا. وهذه الجرعة التي الآن أعطاها الكونغرس للبنوك جرعة تطيل عمر المرض، بس ما تعالجه أبدا، لا تعالجه، لأن المرض أضخم وأكبر من أن يعالج. وقد قام بعض عقلاء الغرب، رئيس تحرير أحد الصحف في بريطانيا ورئيس أحد الصحف في إيطاليا ومجلس الشيوخ في فرنسا، يقولون علاجنا علاج أزمتنا في قرآن محمد، هكذا قالوا. يقول أحد الكتاب القرآن أو البابا، ما في للقرآن، كلام الله، إن أردتم الإنقاذ في القرآن. ليش؟ القرآن حرم الربا، الربا يقسم الدول ويسقط الأمم فالآن هم الربا قائم قائم، كل ما عندهم من رؤوس الأموال وهمي، ليس له، لا يوجد عندهم رأس أموال. هذا البنك الذي أفلس أكبر بنك في أمريكا، ميزانيته تريليون، يعني زي ميزانيتنا عشرات السنين، بنك واحد كاد يسقط، أعطوه جرعة حتى يؤخر، مثل الشخص ميت دماغيا يعطون أكسجين بس، وإلا انتهى انتهى، الكارثة قادمة لا محالة، لأنه ما دام الحرب مع الله قائمة فالعقاب حاصل حاصل. فإن لم يتوبوا إلى الله ويعلنوا ترك الربا، وإلا فإن الكارثة لا محالة قادمة، ولن يسلم منها أحد إلا من رحم الله. نعم، هذه قارع، هذه في الكفر، لكن هذه في الربا، هذا أنا الربا هذا نعوذ بالله يعني أسوأ المعاملات. يقول والد يفطر شهر رمضان كامل وهو كبير في السن ولا يدرك، سؤالي ما هي الكفارة وما مقدار الصاع وما ومن أي نوع؟ حان يا أخوتنا كبير السن إذا لم يعقل يعني لا يدرك، وظهر عليه الخرف يعني أنه يعني لم يعد عقله يضبط كلامه أو تصرفاته، يسقط عنه الصيام وتسقط عنه الصلاة، فلا تكلفه فوق طاقته، خلاص هذا إنسان، لأن الخطاب موجه للعاقل. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والكبير والمجنون حتى يفيق، ويعني النائم حتى يستيقظ. قال علماء الخطاب للعاقل، فالذي غير عاقل يعني لا يدرك لا يعقل ليس مكلفا لا بالصيام ولا بالصلاة. فإن كان أبوك لا يدرك، أي لا يدري من بجانبه، حين ينسى ما فلان هذا فلان، فما يدري هو فلان أو غير فلان، يعني لم يعد يعني يضبط الأمور، فهذا تسقط عنه الصلاة والصيام. أما إن كان أبوك في كامل وعيه لكنه عاجز بدنيا، فرق بين العجز البدني والعجز العقلي، فإن كان عاجزا بدنيا لكنه سليم عقليا، عليه كل يوم أن يطعم مسكينا، ويطعام المسكين ليس فقط كما صاع، لا، تشتري طعام جاهز بمثلا يعني نص حبة دجاج مع رزها جاهزة وتعطيها الفقير، فهنا الإطعام يعني ليس مخصصا بنصف بصاع أو بغيره، وإنما تعطي بحسب ظروف الناس، فتعطي عن كل يوم تطعم مسكينا إذا كان أبوك يعني مدركا عاقلا. أنا أعمل عند إحدى الشركات وينزلون الرواتب في إحدى البنوك التي لا يمدح العلماء فيها، وأحيانا يبقى شيء من الراتب، ما في حرج الشخص إذا كان هو بدون اختياره ينزل راتبه في بنك يعني ربوي، لكن عليه أن لا يتركه في هذا البنك. هذه القطرة تفطر إذا أخذت عن طريق الأنف ثم دخل منها، طبعا أشك القطرة إذا نزل قطرات في الحلق فالإنسان يفطر، وبعدين نحن ولله الحمد ديننا دين يسر، إذا كان الإنسان مريضا ويحتاج إلى العلاج في بعض الأيام أو في النهار جاز له أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك، فالمريض يفطر والمسافر يفطر. فأما أنت أن تغالب نفسك وتغالب المرض، لا، فعليك أن تفطر، هذه رخصة من الله تعالى، ثم تصوم بعد ذلك، إن استطعت أن تصوم فتقضي، لم تستطع تكفر وتطعم عن كل يوم مسكينا. يقول وهل أكمل الصيام ذلك اليوم إذا كانت، لا، إذا كان الشخص قد أخذ قطرة فعليه أن يعني يصوم يوما آخر بدل ذلك اليوم، أما يعني أكمله فقد انتهى. يقول خرج في وسائل الإعلام قبل أيام معدودة في دول عربية والمأذونة شرعية إلى آخره كما قلنا سابقا، لماذا قلت اليوم 21؟ قلنا يعني مرة في سيرة السلف أنهم عند حضور أجلهم بكى عدد منهم، فهل هذا من باب تغليب الخوف أم السبب آخر؟ كل إنسان يا أخوتنا، أنت الآن لو شخص جاء أمر بتسفيرك من المملكة إلى بلد آخر، أنت عشت في جدة مثلا 50 سنة أو 40 سنة، وجاء أمر بتسفيرك تضحك تبكي؟ هذا سيسفر من الدنيا بكاملها، ما يبكي؟ يبكي أي إنسان، يعني الموت أحيانا الشخص يعني فراق عظيم جدا، يعني وخروج إنسان لا يدري ماذا، يعني لا يدري ماذا يقابل، ماذا يعني يجد بعد موته، فالموت حدث عظيم جدا، يعني ما في إنسان يموت ويضحك، كل إنسان يموت حزين، يعني إما أنه لا يحب أن يعني يموت، أو أنه يعني يخشى ما أمامه من يعني عقاب الله عز وجل. هل نفرق بين الرؤية الصحيحة والرؤية الخاطئة؟ الرؤية يعني إما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون من الله. التي من الله هي المبشرات التي يرى فيها خير يبشره، وأما التي فيها يعني حزن وكذا فهذه من الشيطان. والدتي لديها بعض المجوهرات القديمة من الفضة التي لم تعد تستخدم ولها فترة طويلة معها، فهل تجب فيها الزكاة؟ الحلي له مقصدان أو أحد مقصدين، إما أن يشتري الذهب والفضة للاستعمال وهذا ليس فيه زكاة على الراجح من قول العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى فيها الزكاة مطلقا. وإذا كان الذهب اشترته المرأة للكنز تقول أنا أشتريه الآن حتى يكون معي كنز، إذا احتجت في المستقبل أبيع وأصرف منه، هذا فيه زكاة. قضية الحديث يقول إذا كثر الحديث يعني طرقه هل يرتقي الحسن الضعيف؟ هذه قواعد في علم المصطلح، وهي الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا وإنما ضعفه يسير، إذا كثر طرقه يرى بعض علماء أنه من الحسن الذي يعمل به في الأعمال في الشريعة وليس في العقيدة. اشتريت بعض الأراضي قبل 5 سنوات بغرض التجارة، ولكن كسد سوقها ولم أجد أحد يشتريها وزكيتها 2 سنين ثم توقفت عن ذلك. مثل هذه الأراضي يعني الأراضي ثقيلة الحركة، زكاتها عندما تبيعها تزكيها لعام واحد، لأن يعني حركة العقار ليست مثل حركة التجارة اليومية، فهذه زكاتها إن شاء الله عند البيع لعام واحد. هنا أحد الأخوة ينبه غدا إن شاء الله صلاة استسقاء يوم الأربعاء، ونذكر إخواننا بهذه الصلاة، إن الناس في حاجة إلى مطر، حاجة إلى ماء، والناس يعيشون قحط شديد جدا لكن لا يشعرون لوجود الماء المحلى، وإلا فإن الأرض قد يبست واحترقت وقل ماؤها بل فقد في كثير من الأماكن. فصلاة الاستسقاء لا شك أنها مشروعة في هذه الظروف، يخرج الناس إلى الله تعالى ويلجؤون إلى الله ويستغيثون به ويتوبون إلى الله ويستغفرون، لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لأن لدينا أعمالا كثيرة تمنع القطرة، ومنها الظلم الموجود في كثير منا، وكثير منا يظلم عامله، يظلم عاملته، يظلم سائقه، يظلم أخاه، يظلم جاره، ويأكل المال الحرام. هذا يمنع القطر يا إخوتنا، أكل مال الحرام وظلم الناس نعوذ بالله مما يمنع الله به القطر، قطيعة الرحم بين الناس. الآن لا تجد يعني مكان إلا فيه قطيعة رحم، فنبحث عن السبب الذي يعني بسببه منع الله عنا القطر. في الماضي كان يخرج الناس يستغيثون ولا يعودون إلى بيوتهم إلا بالماء إلا بالمطر، كم نحن نستغيث ولا ننزل المطر؟ إذن لدينا خلل، لدينا في معاملاتنا في علاقاتنا في أعمالنا في هناك خطأ. ثم الناس يخرجون إلى الاستسقاء وكثير منهم لا يحب أن يأتي المطر، يخشى أن يعني أن يؤثر على سيارته ولا أن يخرب الطرق ولا، سبحان الله، يعني هذا لأن الماء موجود. لكن هذه التحلية لو فقدت يا أخوتنا لا مات الناس من العطش، فعلينا أن نلجأ إلى الله لعل الله يغيثنا ويرحم العباد والبلاد، فإن الله تعالى كريم، إذا خرجنا بنية صادقة واستغفرناه وتبنا إليه فإن الله يكرمنا تبارك وتعالى. فنوصي إخواننا بأن يحرصوا على أن يشاركوا في هذه الصلاة، وصلى الله نبينا محمد.